يا شيخ، هل ورد في هذا الحديث تعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات الحديث؟ وما شرحه تقول؟ أما شرح فالمعنى أن الإنسان ينبغي له أن يتعرض للدعاء في أوقات الإجابة، ويتحين أوقات الإجابة. وأما هل ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لم يرد، فهذا لا أدري عنه. جزاكم الله خير، شكرا للوقت السائلة.